ذكر صفته صلى الله عليه وسلم. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعاره، يبلغ شحمة لوذ يوفره، مرة أخرى فيكون وفره، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك، وقد روى ولا تضاع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، أبيض قد شرب حمرة علت، وفي الصحيح أزهر اللون ثبت، وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لدى بياض العين، ولعلي أدعج وفسر بشدة السواد في العين يرى، وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا سبيط ولا بجعد الخبر، وعن علي سبيط لم يثبت إسناده وكان كث اللحية، وأشعر الصدر دقيق المسربة من سرات حتى يحاذي لبابه، وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم، إذا ما شكا أنما ينحط في صباب من صعود يحط، إذا ما شكا أنما تقلع من صخريني قوي مشي مسرع، يقبل كله إذا ما التفت، وليس يلوي عنقا تلفت، كأنما عراقه كاللؤلؤ أي في البياض والصفاء إذا رؤي، تجمعه أم سليم تجعله في طيبها فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله.